سورة الكوثر من أولها، وهي السورة الثامنة بعد المئة من المصحف، آياتها ثلاث آيات مكية نزلت بعد العاديات، ويليها سورة الكافرون وهي أيضا مكية نزلت بعد الماعون، آياتها ست آيات، ثم سورة النصر نزلت بمنى في حجة الوداع، فهي آخر سورة نزلت من القرآن، آياتها ثلاث آيات نزلت بعد التوبة. وسورة المسد سورة مكية نزلت بعد الفاتحة، آياتها خمس آيات. وسورة الإخلاص مكية نزلت بعد الناس، آياتها أربع آيات. وسورة الفلق مكية نزلت بعد الفيل، آياتها خمس آيات. وسورة الناس مكية نزلت بعد الفلق، آياتها ست آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فمن لأعطيناك تقال فيما هو أدنى من قوله آتيناك، يعني ساعة تقول آتيناك وساعة تقول أعطيناك، فتملي آتيناك يأتي بعدها أمر عظيم جدا. أعطيناك يبقى أمر أقل في العظم، وإن كان عظيما إلا أنه أقل. يعني يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ما قالش أعطيناك. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لكن أعطيناك تكون في أمر أدنى من الأمر الأول، وكأن الكوثر وهو الخير الكثير الذي أوتيه النبي بما فيه نهر الجنة وبما فيه الذرية الكبيرة وبما فيه الوحي والقرآن وتعليم ما لم يكن يعلم وأنه رحمة للعالمين، كل هذا في جانب النبي يعني إيه قليل. عرفنا المعنى من كلمة أعطيناك، يعني كأنه هو يستحق فوق ذلك كمان. فهمت المعنى؟ لو قال له إنا آتيناك الكوثر كأنه يعني ما أخذ يقابل مقامه، ما أخذه يقابل مقامه. لكن لما قال له إنا أعطيناك الكوثر يبقى ما أخذه مقامه أعلى. فهمت إزاي؟ أعلى مما أخذ. ودي لفتة لطيفة يعني جميلة تاخد بالك منها. تملي آتيناك في الأمر الجسيم كبير، وأعطيناك في الأمر إيه؟ يعني واحد يقول إيه؟ اعطني لقمة أكل، اعطني مش ايتيني. إنت إزاي؟ في الأمر القليل تقول اعطيني. فالكوثر لها معاني كثيرة، منها أنها نهر في الجنة، ده من أحد معاني، ولكن هي أيضا من الكثرة أي من الخير الكثير. علمك ما لم تكن تعلم، كان فضل الله عليك عظيما، صلى عليه هو والملائكة وأمر المسلمين أن يصلوا عليه، رفع اسمه فلا يذكر الله إلا ويذكر معه، كتب اسمه على سق العرش صلى الله عليه وسلم، وشهد له دون سائر الأنبياء. هو يشهد الأنبياء وربنا يشهد للنبي، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون. لم يناديه باسم مجرد قط، بل نداه يا أيها النبي ويا أيها الرسول. يعني من مثله في ذلك؟ لا أحد. وبالتالي أعطاه الكثير، وأيضا أعطاه الذرية الكثير، بالرغم أن أولاده الذكور ماتوا، إلا بالرغم من ذلك، وبناته ماتوا ولم يخلفوا إلا فاطمة، وآل البيت قتلوا على مدى 750 سنة بعدها، كانوا يطاردوا ويقتلوا في كل مكان. آل البيت 750 سنة، 150 سنة أموية و600 سنة خلافة عباسية، كانوا يطاردوا آل البيت حيثما حلوا عشان يقتلوه ليجتثوا هذا النسل الشريف مخافة أن تجتمع الناس عليه فينفذوه في الدنيا. وبالرغم من ذلك فين الأمويين؟ فين نسل الأمويين؟ تبحث عنه ما تجدوش. طب فين نسل العباسيين؟ تبحث عنه ما تلاقوش. لكن فين نسل النبي؟ كتير ملايين، يعني يقدر حوالي 80 مليون واحد في هذا العصر. 80 مليون ده غير اللي مات، اللي عايشين 80 مليون على الأقل من المسلمين تلاقي لهم نسب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ايه اعضاء النسل الكثير، بالرغم ايه ان كل الظواهر تؤدي الى انقطاع نسله صلى الله عليه وسلم، وكل احوال الدنيا تدل على ان نسله لابد ان ينقطع. وبالرغم من ذلك الله سبحانه وتعالى اذا اعطى شيء لا ياخذه احد مهما فعل. تفضل يا سيدي. وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نعم، قيل فصل لربك وانحر معاني كثيرة، يعني عندما تصلي تضع يدك على صدرك يعني عند النحر، وقيل صل صلاة العيد وانحر بعدها، فالنحر يكون بعد صلاة العيد يعني الذبح، نحر معنى الذبح. لا معاني كثيرة. إن شانئك هو الأبتر، اللي هو إن شانيك هو الأبتر، احنا قرأناه بالأمس احنا نسينا بقى، يلا نصبكوا عشان نعلق عليه، امبارح كنت تعبان مش قادر أعلق. يلا يا سيدي سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. أيوة. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لا أعبد يعني في الحال، ولا أنا عابد يعني في المستقبل، يعني لا أعبد الآن ولا أنا عابد حتى في المستقبل، حتى ييأسوا أن يتنازل عما جاء به ان حوالوا معه الكثير. يلا يا سيدي. ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. نعم. بسم الله. ولي ديني، لكم دينكم ولي ديني، ده ايه قراءة يعقوب في الحالين. باقي القراء يقولوا ايه؟ ولي دين، ولي دين، انما اللي يقول ولي دين بفتح الياء نافع وهشام وحفص والبزي بخلف عنه، يعني البزي بالوجه الثاني زي باقي القراء. يلا يا بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح. ايوه. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. نعم. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهذه الآية كانت فيها نعي النبي، هذه السورة فيها نعي النبي، يعني إذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني إيه حسن الخاتمة، حسن الخاتمة. يلا يا سيدي. الرحمن الرحيم. تبت أبي لهب وتب. أبي لهب وتب، لهب ده إيه قراءة ابن كثير المكي بتسكين الهاء، أبي لهب وتب، وسموه لهب أبو لهب ليه؟ لأنه كان شديد الحمرة وكأن في نار في وجهه من شدة الحمرة، كان جميل، هو عم النبي، كل أسرة النبي كانوا جمال، كان جميل الصورة وكان شديد الحمرة، إلا أنه يعني كان مخزولا في قدر الله فلم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من ذلك فرح بولادة النبي وأعتق ثويبة التي أرضعت النبي، ويقال أنه أعتقها متأخرا مش بمجرد ولادة النبي، أعتقها متأخرا، لكنه فرح فرحا شديدا بولادة النبي، فمن أجل ذلك يخفف عنه كل يوم اثنين في النار فيشرب كمية ماء قليلة بقدر النقرة التي في الكف في ظهر اليد. عارف النقرة اللي في ظهر اليد اللي هي anatomical snuff box اللي هي كانوا بتوع النشوق يحطوا فيها النشوق يشم النشوق فيه، واخد بالك؟ يسموها snuff يعني نشوق، صندوق النشوق يعني. فهو بقى يحطوا له شوية مية في الصندوق الصغير ده في ظهر يده يشربها كل يوم اثنين دونا عن أهل النار كلهم، لمجرد أنه فرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بقى بمن فرح بميلاد النبي وآمن به وعاش على ذلك ومات على ذلك، اللي هو أمته يعني. فالحمد لله أن جعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي. ما أغنى عنه ماله وما كسب. نعم. سيصلى نارا ذات لهب. نعم. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب منصوبة على ايه الحال؟ تنفع تبقى حال حمالة الحطب. وباقي القراء حمالة الحطب بالضم. اللي بيقول حمالة عاصم بس، باقي القراء حمالة الحطب يعني خبر لمبتدا محذوف. وامرأته حمالة الحطب أو تبقى إيه خبر للمبتدأ، وامرأته تبقى مبتدأ وحمالة خبر. ليه؟ لأنها كانت تنقل الكلام وتثير نفوس الكفار على النبي، فكأنها يعني تشعل نيران الحقد على النبي. دي مراته كانت تعمل كده، كلما يهدأ الكفار بيهدأ النبي، لأن النبي كانوا يحبوه، هي تشعل النار يعني. شوية ساعات يهدوا يقول لك ما فيش حاجة، يقول اللي يقوله ما احنا بنحبه، مش مهم نتابع بس نسيبه. يقول تسيبوه؟ معقول تسيبوه؟ ده بيقول كذا وكذا، تقوم يتولع النار تاني. فربنا جعلها تعاقب بنفس طريقتها، تحمل الحطب الذي يزيل النار في أهل النار وفي نفسه. فنسأل الله السلام. يلا يا في جيدها هبل من مسد. الجيد اللي هو ايه؟ الرقبة. في جيدها حبل من مسد يعني في رقبتها حبل من ليف عشان تشيل بيه ايه الحطب. حمالين الحطب كمان اللي يحطوا حبل كده ويربطوه حوالين رقبتهم عشان يشيل. فربنا سبحانه وتعالى برضه هيجعلها كده يعني في عند اهل النار مسخ يعني، حتى مش محترمه في وسط اهل النار يعني، هتبقى غير محترمه في وسط غير المحترمين. ربنا ينجيك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد سبحانه وتعالى، ولم يذكر احد الا مره واحده، لا يدلك انه لا يتكرر، الاحديه لا تتثنى، فالمذكر مره واحده، يبقى ايه عدد الذكر يناسب المعنى يعني. بعد الاحد ما تنفعش تقول اثنين، مش كده برضو؟ واحد تقول بعد اثنين، انما احد خلاص لا يقال شيء بعده. قل الله ثم ذرهم في خوضهم، مفيش حاجه تتقال بعد. فهمت بقى؟ احد. واول من ذكر بالاسم المفرد كان بلال، واقره النبي عليه في عذابه، ذكر بهذا الاسم احد احد، لدرجه ان هذا الاسم كان بالنسبه له يجعله لا يشعر بالعذاب. كان هم يعذبوا فيه ويقطعوا في لحمه ويسحبوه على وهو مش حاسس بحاجه، كانه متبني ببركه اسم احد، حيث ان الذي يغرق في بحار الاحديه يكون فانيا عن بشريته. فهمت بقى؟ يلا. الله الصمد. سبحان الصمد يعني الذي يلجأ إليه في كل شيء وهو لا يحتاج أحد سواه. هذه معنى الصمد، الذي يفتقر إليه كل شيء وهو الذي لا يفتقر لشيء. والصمد في اللغة، أصل اللغة الشيء الغير مصمت، الشيء المصمت الذي ليس له تجويف، الشيء المصمت الذي لا تجويف له. فهمت؟ لأن التجويف في الشيء يضعفه. فهمت ازاي؟ لكن لما شيء مصمت يبقى قوي،